بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 39 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أي القرآن أو ما تقدم ذكره بيان للناس وهدى أي إرشاد وموعظة ترغيب وترهيب للمتقين عن الشرك. ولا تهنوا ولا تضعفوا عن الجهاد لما أصابكم من الهزيمة. ولا تحزنوا الأداء الذي دل عليه لا يؤدي بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل أي تركهم أداء الحقوق بسبب قولهم ليس علينا في الأمين سبيل أي لا يتطرق علينا إثم وذم في شأن المؤمنين يعنون الذين ليسوا من أهل الكتاب وما فعلنا بهم من حبس أموالهم والإضرار بهم لأنهم ليسوا على ديننا وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم وكانوا يقولون لم يجعل لهم في كتابنا حرمة. وقيل بايع اليهود رجالا من قريش فلما أسلموا تقاضوهم فقالوا ليس لكم علينا حق حيث تركتم دينكم وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم ويقولون على الله الكذب بادعائهم أن ذلك في كتابهم وهم يعلمون أنهم كاذبون. بلى إثبات لما نفوه من السبيل عليهم في الأميين أي بلى عليهم سبيل فيهم. وقوله من أوفى بعهده واتقى جملة مستأنفة مقررة للجملة التي سدت بلى مسدها. والضمير فيه بعهده يرجع إلى الله تعالى أي كل من أوفى بعهد الله واتقاه فإن الله يحب المتقين أي يحبهم. فوضع الظاهر موضع الضمير وعموم المتقين قام مقام الضمير الراجع من الجزاء إلى من ويدخل في ذلك الإيمان وغيره من الصالحات وما وجب اتقاؤه من الكفر وأعمال السوء. قيل أعيد من عند بلى إثبات لما نفوه من السبيل عليهم في الأميين أي بلى عليهم سبيلهم فيهم. وقوله من أوفى بعهده واتقى جملة مستأنفة مقررة للجملة التي سدت بلى مسدها. والضمير فيه بعهده يرجع إلى الله تعالى أي كل من أوفى بعهد الله واتقاه فإن الله يحب المتقين أي يحبهم. فوضع الظاهر موضع الضمير وعموم المتقين قام مقام الضمير الراجع من الجزاء إلى من ويدخل في ذلك الإيمان وغيره من الصالحات وما يجب اتقاؤه من الكفر وأعمال السوء. قيل نزلت في عبد الله بن سلام ونحوه من مسلمي أهل الكتاب. ويجوز أن يرجع الضمير إلى من أوفى أي كل من وفى بما عاهد عليه واتقى الله في ترك الخيانة والغدر فإن الله يحبه. ونزل في من حرف التوراة وبدل نعته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من اليهود وأخذ الرشوة على ذلك. إن الذين يشترون يستبدلون بعهد الله بما عاهدوه عليه من الإيمان بالرسول المصدق لما معهم وأيمانهم وبما حلفوا به من قولهم والله لنؤمنن به ولننصرنه ثمنا قليلا متاع الدنيا من الترأس والارتشاء ونحو ذلك. وقوله بعهد الله يقوي رجوع الضمير في بعهد إلى الله. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أي لا نصيب ولا يكلمهم الله بما يسرهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة نظر رحمة ولا يزكيهم ولا يثني عليهم ولهم عذاب أليم مؤلم والعياذ بالله عز وجل. وإن منهم من أهل الكتاب لفريقا هم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وحيي بن أخطب وغيرهم يلون ألسنتهم بالكتاب يفتلونها بقراءته عن الصحيح إلى المحرف واللي الفتل وهو الصرف والمراد تحريفهم كآية الرجم ونعت محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونحو ذلك. لتحسبوه يرجع الضمير إلى ما دل عليه يلون ألسنتهم بالكتاب وهو المحرف ويجوز أن يراد يعطفون ألسنتهم بشبه الكتاب لتحسبوه أو لتحسبوا ذلك الشبه من الكتاب أي التوراة وما هو من الكتاب وليس هو من التوراة ويقولون هو من عند الله تأكيدا لقوله وما هو من الكتاب وزيادة تشنيع عليهم. أعيد من عند وما هو من الكتاب وليس هو من التوراة ويقولون هو من عند الله تأكيد لقوله وما هو من الكتاب وزيادة تشنيع عليهم. وعيد من عند لتحسبوه يرجع الضمير إلى ما دل عليه يلون ألسنته بالكتاب وهو المحرف ويجوز أن يراد يعطفون ألسنتهم بشبه الكتاب لتحسبوا ذلك الشبه من الكتاب أي التوراة وما هو من الكتاب وليس هو من التوراة ويقولون هو من عند الله تأكيد لقوله وما هو من الكتاب وزيادة تشنيع عليهم. وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب تكذيب لمن اعتقد عبادة عيسى عليه السلام. وقيل قال رجل يا رسول الله يسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك؟ قال لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ولكن أكرموا نبيكم وعرفوا الحق لأهله. في الحاشية واحد ذكره الواحدي في أسباب النزول من حديث الحسن البصري قال عيد قال ابن حجر لم أجد له إسنادا. حاشية الكشاف أتابع بعون الله عز وجل. والحكم والحكمة وهي السنة أو فصل القضاء والنبوة ثم يقول عطف على يؤتيه للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن يقول كونوا ربانيين. والرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون وهو شديد التمسك بدين الله وطاعته. وحين مات ابن عباس قال ابن الحنفية بما لكم به علم مما نطق به التوراة والإنجيل فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ولا ذكر له في كتابيكم من دين إبراهيم. وقيل هؤلاء بمعنى الذين وحاججتم صلته. ها أنتم بالمد وغير الهمز حيث كان مدني وأبو عمرو. والله يعلم علم ما حاججتم فيه وأنتم لا تعلمون وأنتم جاهلون به. ثم أعلمهم بأنه بريء من دينهم فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كأنه أراد بالمشركين اليهود والنصارى لإشراكهم به عزيرا والمسيح أو ما كان من المشركين كما لم يكن منهم. إن أولى الناس بإبراهيم إن أخصهم به وأقربهم منه من الولي وهو القرب للذين اتبعوه في زمانه وبعده. وهذا النبي خصوصا خص بالذكر لخصوصيته بالفضل والمراد محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. والذين آمنوا من أمته والله ولي المؤمنين ناصرهم. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. هم اليهود دعوا حذيفة وعمارا ومعاذا إلى اليهودية وما يضلون إلا أنفسهم وما يعود وبال الإضلال إلا عليهم لأن العذاب يضاعف لهم بضلالهم وإضلالهم. وما يشعرون بذلك. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.